كتاب تاريخ الجبرتي المسمى بعجائب الآثار في التراجم والأخبار عن طبابة بولاق تأليف عبد الرحمن بن حسن الجبرتي تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم تقديم الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة الجزء الأول. يقول عبد الرحمن الجبرتي في مقدمة الكتاب: الحمد لله القديم الأول الذي لا يزول ملكه ولا يتحول، خالق الخلائق وعالم الدرات بالحقائق، مفني الأمم ومحيي الرمم ومعيد النعم ومبيد النقم وكاشف الغم وصاحب الجود والكرم، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى عما يشركون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين، المنزل عليه نبأ القرون الأولين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما تعاقبت الليالي والأيام، وتداولت السنين والأعوام. وبعد، فيقول الفقير عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي الحنفي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه: إني كنت سودت أوراقا في حوادث آخر القرن الثاني عشر وما يليه، يقصد الجبرتي الثاني عشر الهجري، في حوادث آخر القرن الثاني عشر وما يليه وأوائل الثالث عشر الذي نحن فيه، جمعت فيها بعض الوقائع إجمالية وأخرى محققة تفصيلية، وغالبها محن أدركناها وأمور شاهدناها، واستطردت في ضمن ذلك سوابق سمعتها ومن أفواه الشيخة تلقيتها وبعض تراجم الأعيان المشهورين من العلماء والأمراء المعتبرين، وذكر لمع من أخبارهم وأحوالهم، وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم، فأحببت جمع شملها وتقييد شواردها في أوراق متسقة النظام مرتبة على السنين والأعوام، ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفيد ما يرومه من المنفعة، ويعتبر المطلع على الخطوب الماضية فيتأسى إذا لحقه مصاب، ويتذكر بحوادث الدهر إنما يتذكر أولو الألباب، فإنها حوادث غريبة في بابها متنوعة في عجائبها، وسميته عجائب الآثار في التراجم والأخبار. وإنا لنرجو ممن اطلع عليه وحل بمحل القبول لديه ألا ينسانا من صالح دعواته، وأن يرضي عما عثر عليه من هفواته. فصل: اللهم بحرمة سيد الأنام يسر لنا حسن الختام، واصرف عنا سوء القضاء، وانظر لنا بعين الرضا، وهذا أوان انشقاق كمائن طلع الشماريخ عن زهر مجمر التاريخ، فنقول: أول خليفة جعل في الأرض آدم عليه الصلاة والسلام بمصداق قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة. ثم توالت الرسل بعده، لكنها لم تكن عامة الرسالة، بل كل رسول أرسل إلى فرقة، فهؤلاء الرسل عليهم السلام مقررون شرائع الله بين عباده، وملزموهم بتوحيده وامتثال أوامره ونواهيه، ليترتب على ذلك انتظام أمور معاشهم في الدنيا وفوزهم بالنعيم السرمدي. إذا امتثلوا في الأخرى إلى أن جاء ختامهم الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمره بالصدع والإعلان والتطهير من عبادة الأوثان، وآمن به من آمن من الصحابة رضوان الله عليهم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ولم يزل هذا الدين القويم من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينمو ويتعالى ويسمو حتى تم ميقاته وقربت من النبي وفاته، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما قبض صلى الله عليه وسلم قام بالأمر بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي كرم الله وجهه. ولم تصف له الخلافة لمغالبة معاوية رضوان الله عليهم أجمعين في الأمر. فبموت علي رضي الله عنه تمت مدة الخلافة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وبخلافة معاوية كان ابتداء دولة الأمويين، وانقرضت بظهور أبي مسلم الخراساني، هامش أبو مسلم الخراساني، عاش بين سنة 100 إلى 137 هجرية، الموافق 718 إلى 755 ميلادية. هو عبد الرحمن بن مسلم مؤسس الدولة العباسية وأحد كبار القادة، ولد في ماء البصرة مما يلي أصفهان، كان فصيحا بالعربية والفارسية، مقداما داهية، حازما، راوية للشعر. وانقرضت بظهور انتهى الهامش وانقرضت بظهور أبي مسلم الخراساني وإظهار دولة بني العباس، فكان أولهم السفاح هامش. السفاح هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس، عاش بين عامي 104 هجرية إلى 136 هجرية، أول خلفاء الدولة العباسية، وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. بويع بالخلافة في الكوفة 132 للهجرة. صفى له الملك بعد مقتل مروان بن الحكم، مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. انتهى الهامش وظهرت دولتهم الظهور التام، وبلغت القوة الزائدة والضخامة العظيمة، ثم أخذت بالانحطاط بتغلب الأتراك والديلم، ولم تزل منحطة، وليس للخلفاء في آخر الأمر إلا الاسم فقط، حتى ظهرت فتنة التاتار التي أبادت العالم، وخرج هولاكو خان وملك بغداد، وقتل الخليفة المعتصم وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتحت الديار المصرية والبلاد الشامية على يد عمرو بن العاص، ولم تزل في النيابة أيام الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية وبني العباس، إلى أن ضعفت الخلافة العباسية بعد قتل المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد سنة 47 و200، وتغلب على النواحي كل متملك لها. ذكر ملوك مصر بعد ضعف الخلافة العباسية. فانفرد أحمد بن طولون بمملكة مصر والشام، وكذلك أولاده من بعده، ثم دولة الإخشيد، وبعده كافور أبو المتر. قال: لما مات قدم جوهر القائد من قبل المعز الفاطمي من المغرب، فملكها من غير ممانع، وأسس القاهرة، وذلك في سنة 61 و300. وقدم المعز إلى مصر بجنوده وأمواله، ومعه رمم آبائه وأجداده محمولة في توابيت، وسكن بالقصرين، وادعى الخلافة لنفسه دون العباسيين. وأول ظهور أمرهم في سنة 70 و200، فظهر عبد الله ابن عبيد الملقب بالمهدي، وهو جد بني عبيد الخلفاء المصريين العبيديين الروافض باليمن، وقام على ذلك إلى سنة 78، فحج تلك السنة واجتمع بقبيلة من كنانة، فأعجبهم حاله فصحبهم إلى مصر، ورأى منهم طاعة وقوة، فصحبهم إلى المغرب، فنما شأنه وشأن أولاده من بعده، إلى أن حضر المعز لدين الله أبو تميم ابن إسماعيل ابن القائم ابن المهدي إلى مصر، وهو أولهم، فملكوا نيفا و200 من السنين، إلى أن ضعف أمرهم في أيام العاضد وسوء سياسة وزيره شاور، فتملكت الإفرنج بلاد السواحل الشامية، وظهر بالشام نور الدين محمود ابن زنكي، فاجتهد في قتال الإفرنج واستخلاص ما استولوا عليه من بلاد المسلمين، وجهز أسد الدين شيريكوف بعساكر لأخذ مصر، فحاصرها نحو شهرين، فاستنجد العاضد الإفرنج، فحضروا من دمياط، فرحل أسد الدين إلى الصعيد، فجبى خراجه ورجع إلى الشام، وقصد الإفرنج الديار المصرية في جيش عظيم، وملكوا بالبيت، وكانت إبتاك مدينة حصينة، ووقعت حروب بين الفريقين، فكانت الغلبة فيها على المصريين، وأحاطوا بالإقليم برا وبحرا، وضربوا على أهله الضرائب، ثم إن الوزير شاور أشار بحرق الفسطاط، فأمر الناس بالجلاء عنها، وأرسل عبيده بالشعل والنفور، فأوقدوا فيها النار، فاحترقت عن آخرها، واستمرت النار بها 54 يوما، وأرسل الخليفة العاضد يستنجد نور الدين، وبعث إليه بشعور نسائه، فأرسل إليه جندا كثيفا، وعليهم أسد الدين شيريكوف وابن أخيه صلاح الدين يوسف، فارتحل الإفرنج عن البلاد، وقبض أسد الدين على الوزير شاور الذي أشار بحرق المدينة وصلبه. ذكر الملوك الأيوبية. وخلع العاضد على أسد الدين الوزارة، فلم يلبث أن مات بعد 65 يوما. فولى العاضد مكانه ابن أخيه صلاح الدين، وقلده الأمور، ولقبه الملك الناصر، فبذل لله همته وأعمل حيلته، وأخذ في إظهار السنة وإخفاء البدعة، فثقل أمره على الخليفة العاضد، فأتقن له فتنة أثارها في جنده، ليتوصل بها إلى هزيمة الأكراد وإخراجهم من بلاده، فتفاقم الأمر وانشقت العصا، ووقعت حروب بين الفريقين، أبلى فيها الناصر يوسف وأخوه شمس الدولة بلاء حسنا، وانجلت الحروب عن نصرتهما. عند ذلك ملك الناصر القصر وضيق على الخليفة، وحبس أقاربه، وقتل أعيان دولته، واحتوى على ما في القصور من الذخائر والأموال والنفائس، بحيث استمر البيع فيه 10 سنين، غير مصطفاه صلاح الدين لنفسه، وخطب للمستضيء العباسي بمصر، وسير البشارة بذلك إلى بغداد، ومات العاضد قهرا، وأظهر الناصر يوسف الشريعة المحمدية، وطهر الإقليم من البدع والتشييع والعقائد الفاسدة، وأظهر عقائد أهل السنة والجماعة، وهي عقائد الأشاعرة والماتريدية، وبعث إليه أبو حامد الغزالي بكتاب ألفه له في العقائد، فحمل الناس على العمل بما فيه، ومحى من الإقليم مستنكرات الشرع وأظهر الهدى. ولما توفي نور الدين الشهيد انضم إليه ملك الشام، وواصل الجهاد، وأخذ في استخلاص ما تغلب عليه الكفار من السواحل وبيت المقدس، بعدما قام بيد الإفرنج نيفا 91 سنة، وأزال ما أحدثه الإفرنج من الآثار والكنائس، ولم يهدم كنيسة القيامة اقتداء بعمر رضي الله عنه، وافتتح الفتوحات الكثيرة واتسع ملكه، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي 89 و500، ولم يطرق إلا 40 درهما، وهو الذي أنشأ قلعة الجبل وسور القاهرة العظيم، وكان المشد على عمائره بهاء الدين قراقوش. ثم استمر الأمر في أولاده وأولاد أخيه الملك العادل، وحضر الإفرنج أيضا إلى مصر في أيام الملك الكامل بن العادل، وملكوا دمياط وهدموها، فحاربهم شهورا حتى أجلاهم، وعمرت بعد ذلك دمياط هذه الموجودة في غير مكانها، وكانت تسمى بالمنشية. والكامل هذا هو الذي أنشأ قبة الشافعي رضي الله عنه، عندما دفن بجواره موتاهم، وأنشأ المدرسة الكاملية بين القصرين المعروفة بدار الحديث. وفي أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل، حضر الإفرنج وملك دمياط وزحفوا إلى طارسكور هامش. طارسكور قرية قديمة وأردت باسم فارسكور، ووردت بأسماء محرفة مثل فارسكر وفارسكو، وهي قريبة من دمياط، والآن هي مدينة. ولما أنشئ قسم فارسكور 1840 ميلادية أصبحت قاعدته، ومن 1870 ميلادية تحول إلى مركز فارسكور، وهي إحدى مراكز محافظة التقهية. انتهى الهامش. وزحفوا إلى فارسكور، واستمر الملك الصالح يحاربهم 14 شهرا وهو مريض، وانحصر جهة الشرق، وأنشأ المدينة المعروفة بالمنصورة، ومات بها 47 و600، والحرب قائم وأخذت زوجته شجرة الدر موته، ودبرت الأمور حتى حضر ابنه تورانشاه من حصن كيفا، وانهزمت الإفرنج وأسر ملكهم، وكانوا طائفة الفرنسيس. والملك الصالح هذا هو أول من اشترى المماليك واتخذ منهم جندا كثيفا، وبنى لهم قلعة الروضة وأسكنهم بها وسماهم البحرية، ومقدمهم الفارس الطائي. والملك الصالح هو الذي بنى المدارس الصالحية بين القصرين، ودفن بقبة بنيت له بجانب المدرستين. ولما انهزم الإفرنج ومات الصالح وتملك ابنه تورانشاه، واستوحش من مماليك أبيه واستوحشوا منه فتعصبوا عليه وقتلوه بفارسكور، وقلدوا في السلطنة شجرة الدر 3 أشهر ثم خلعت، وهي آخر الدولة الأيوبية، ومدة ولايتهم 81 سنة. ذكر الملوك التركية. ثم تولى سلطنة مصر عز الدين أيبك التركمان الصالحي 48 و600، وهو أول الدولة التركية بمصر. ولما قتل ولوا ابنه المظفر علي، فلما وقعت حادثة التتار العظمى خلع المظفر لصغره، وتولى الملك المظفر قطز، وخرج بالعساكر المصرية لمحاربة التتار، فظهر عليهم وهزمهم، ولم تقل لهم قائمة بعد ذلك، بعد أن كانوا ملكوا معظم المعمور من الأرض، وقهروا الملوك وقتلوا العباد وأخربوا البلاد. وفي 54 و600 ملكوا سائر بلاد الروم بالسيف وفي البحر. فلما فرغوا من ذلك جميعا نزل هولاكو خان، وهو ابن طولوي ابن جنكيز خان، على بغداد، وذلك 56، وهي إذاك كرسي مملكة الإسلام ودار الخلافة، فملكها وقتلوا ونهبوا وأسروا من بها من جمهور المسلمين والفقهاء والعلماء والأئمة والقراء والمحدثين وأكابر الأولياء والصالحين. وفيها خليفة رب العالمين وإمام المسلمين وابن عم سيد المرسلين، فقتلوه وأهله وأكابر دولته، وجرى في بغداد ما لم يسمع بمثله في الآفاق. ثم إن هولاكو خان أمر بعبد القتلى فبلغوا 1000 و800 وزيادة. ثم تقدم التتار إلى بلاد الجزيرة واستولوا على حران والرها وديار بكر في 57، ثم جاوز الفرات ونزلوا على حلب في 58 و600 واستولوا عليها وأحرقوا المساجد وجرت الدماء في الأزقة، وفعلوا ما لم يتقدم مثله. ثم وصلوا إلى دمشق وسلطانها الناصر يوسف بن أيوب، فخرج هاربا، فخرج معه أهل القدرة، ودخل التتار إلى دمشق وتسلموها بالأمان، ثم غدروا بهم وتعدوها، فوصلوا إلى نابلس، ثم إلى القرف وبيت المقدس. فخرج سلطان مصر بجيش الترك الذين تهابهم الأسود، وتقل في أعينهم أعداد الجنود، فالتقاهم عند عين جالوت، فكسرهم وشردهم، وولوا الأدبار، وطمع الناس فيهم يتخطفونهم، ووصلت البشائر بالنصر فطار الناس فرحا، فدخل المذفر إلى دمشق مؤيدا منصورا، وأحبه الخلق محبة عظيمة، وساق بيبرس خلف التتار إلى بلاد حلب وطردهم، وكان السلطان وعده بحلب ثم رجع عن ذلك، فتأثر بيبرس وأبمر له الغدر وكذلك السلطان، وأسر ذلك إلى بعض خواصه، فاطلع بيبرس فساروا إلى مصر وكل منهما محترس من صاحبه، فاتفق بيبرس مع جماعة من الأمراء على قتل المظفر فقتلوه في الطريق. ذكر الملك بيبرس. وتسلطن بيبرس ودخل مصر سلطانا، وتلقب بالملك الظاهر، وذلك سنة 58، وهو السلطان ركن الدين أبو الفتح بيبرس البندقداري الصالحي النجمي أحد المماليك البحرية. وعندما استقر بالقلعة أبطل المظالم والمقوس وجميع المنكرات، وجهز الحج بعد انقطاعه 12 سنة بسبب فتنة التتار وقتل الخليفة ومنافقة أمير مكة مع التتار. فلما وصلوا إلى مكة منعوهم من دخول المحمل ومن كسوة الكعبة، فقال أمير المحمل لأمير مكة: أما تخاف من الملك الظاهر بيبرس؟ فقال: دعه يأتيني على الخيل البلق. فلما رجع أمير المحمل وأخبر السلطان بما قاله أمير مكة، جمع له في السنة الثانية 14,000 فرس أبلق، وجهزهم صحبة أمير الحاج، وخرج بعدهم على 3 نوق عشاريات، فوافاهم عند دخولهم مكة، وقد منعهم التتار وأمير مكة، فحاربوهم فنصرهم الله عليه، وقتل ملك التتار وأمير مكة، طعنه السلطان بالرمح، وقال له: أنا الملك الظاهر، جئتك على الخيل البلق. فوقع إلى الأرض، وركب السلطان فرسه ودخل إلى مكة، وكسر البيت وعاد إلى مصر، واستقر ملكه حتى مات بدمشق 17 سنة 76، ومدته 17 وشهران 12 يوما، وحج 67. ولذلك خبر طويل ذكره العلامة المقريزي في ترجمته في تواريخه، وفي المذهب المسبوق في من حج من الخلفاء والملوك، وكان من أعظم الملوك شهامة وصرامة وانقيادا للشرع، وله فتوحات وعمارات مشهورة ومآثر حميدة، ومنها رد الخلافة لبني العباس، وذلك أنه لما جرى ما جرى على بغداد وقتل الخليفة وبقيت ممالك الإسلام بلا خلافة 3 سنوات، فحضر شخص من أولاد الخلفاء الفارين في الواقعة إلى عرب العراق ومعه 10 من بني مهارج، فركب الظاهر للقائه ومعه القضاة وأهل الدولة، فتنسبه على يد قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز، ثم بويع بالخلافة، فبايعه السلطان وقاضي القضاة والشيخ عز الدين ابن عبد السلام ثم الكبار على مراتبهم، ولقب بالمستنصر، وركب يوم الجمعة وعليه السواد إلى جامع القلعة، وخطب خطبة بليغة ذكر فيها شرف بني العباس ودعا فيها للسلطان وللمسلمين، ثم صلى بالناس ورسم بعمد سلعة خليفية إلى السلطان وكتب له تقليدا، وقرئ بظاهر القاهرة بحضرة الجمع، وألبس الخليفة السلطان الخلعة بيده وفوض إليه الأمور، وركب السلطان بالخلعة والتقليد محمول على رأسه، ودخل من باب النصر، وزينت القاهرة والأمراء مشاة بين يديه، ورتب له أتابكيا واستادارا وخازندارا وحاجبا وشرابيا وكاتبا. هامش الأتابكي تعني أكبر الأمراء المتقدمين، وفي الاصطلاح مربي الأمير، ويطلق على أمير أمراء الجيش أتابك العسكر. أما الاستادار فهي كلمة فارسية وتعني الشخص الذي يشرف على كل من بالقصر من خدم المطبخ والشراب خانة والغلمان، وهو الذي يسلمهم رواتبهم وكل ما يحتاجون إليه لعملهم أو لأنفسهم، وهو الذي يشرف على الواردات الخاصة بالسلطان. أما الخازندار فهو الشخص المسؤول عن خزانة السلطان أو الأمير، أي الذي يمسك شؤون السلطان أو الأمير المالية. أما الحاجب فهو الشخص الذي إليه يشير السلطان، وإليه تقدم العروض التي تعرض على السلطان. وأما الشرابي هو الشخص المسؤول عن خدمة الشراب. وأما الكاتب هو الشخص الذي يقوم بعمليات التسجيل، وكانت هذه الوظيفة تمر بثلاث درجات: كاتب صغير، كاتب، وكاتب كبير، وهو الذي له الرئاسة على الدرجتين السابقتين. ثم تأتي رتبة باش كاتب، وله الرئاسة على الجميع. انتهى الهامش. وعين له خزانة وجملة مماليك ومئة فرس وثلاثين بغلة وعشر قطارات جمال إلى أمثال ذلك. ثم إنه عزم على التوجه إلى العراق، فخرج معه السلطان وشيعه إلى دمشق، وجهز معه ملوك الشرق صاحب الموصل وصاحب السنجار والجزيرة، وغرم عليه وعليهم ألف ألف دينار وستين ألف دينار، وسافروا حتى تجاوزوا هيد، فلاقاهم التتار فحاربوهم، فعدم الخليفة ولم يعلم له خبر. وبعد أيام حضر شخص آخر من بني العباس، وكان أيضا مختفيا عند بني خفاجة، فتوصل مع العرب إلى دمشق، وأقام عند الأمير عيسى ابن مهنا، فأخبر به صاحب دمشق، فطلبه وكاتب السلطان في شأنه، فأرسل يستدعيه، فأرسله مع جماعة من أمراء العرب. فلما وصل إلى القاهرة وجد المستنصر قد سبقه بثلاثة أيام، فلم ير أن يدخل إليها، فرجع إلى حلب. تبايعه صاحبها ورؤساؤها، ومنهم عبد الحليم بن تيمية. هامش عبد الحليم بن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحضان الدمشقي الحنبلي. كان كثير البحث في فنون الحكمة، وداعية إصلاح في الدين، نابغة في التقسيم والأصول، فصيح اللسان، له مؤلفات منها الجوامع وفي السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى السياسة الشرعية والفتاوى وغيرها كثير، جميعها مطبوعة. زار مصر وسجن بها، ولما عاد إلى دمشق اعتقل بها في قلعة دمشق، ومات وهو معتقل، فخرجت دمشق كلها في جنازته. انتهى الهامش، وجمع خلق كثيرا وقصد عانة، هامش عانة قليل على جزيرة صخرة في وسط الفرات بين هيت والرقة، وهي كثيرة الخيرات والبركات والثمرات. انتهى الهامش ولقب بالحاكم. فلما خرج المستنصر وافاه بعانة انقاد له هذا ودخل تحت طاعته وخاصته. فلما قدم المستنصر قصد الحاكم الرحبة وجاء إلى عيسى بن مهنة، فكتب الملك الظاهر فيه فطلبه فقدم إلى القاهرة ومعه ولده وجماعته، فأكرمه الملك الظاهر وبايعه بالخلافة كما سبق للمستنصر، وأنزله بالبرج الكبير بالقلعة، واستمرت الخلافة بمصر، وأقام الحاكم فيها نيفا 40 سنة، وهذه من مناقب الملك الظاهر. ولما مات الملك الظاهر تولى بعده ابنه الملك سعيد، ثم أخوه الملك العادل وكان صغيرا، والأمر لقلاوون فخلع واستبد بالملك، ولقب بالملك المنصور قلاوون الألف صالح النجمي، جد الملوك القلاوونية، وهو صاحب الخيرات والبيمة ورستان المنصوري والمدرسة والقبة التي دفن بها، وله فتوحات بسواحل البحر الرومي ومصافات مع التتار وغير ذلك. تولى 78 و600، ومات أواخر 89، وكانت مدته 11 سنة. وتولى بعده ابنه الملك الأشرف خليل بن قلاوون، وكان بطلا شجاعا ذا همة عالية ورياسة مرضية. خانه أمراؤه وغدروه وقتلوه بجيرانة جهة البحيرة 93 و600، ونقل لتربته التي أنشأها بالقرب من المشهد النفيسي بجانب مدرسة أخيه الصالح علي بن قلاوون. مات في حياة أبيه، وكان هو أكبر أولاده مرشحا للسلطنة. ولما مات الأشرف تولى بعده أخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون الألف الصالحي النجمي، وقيمة السلطنة، وعمره 9 سنين، فقام سنة وخلع بمملوك أبيه زين الدين كالطغى الملك العادل. فثار الأمير حسام الدين لاجين المنصوري نائب السلطنة على العادل، وتسلطن عوضه، ثم ثار عليه طغجي وخرجي فقتلاه، وقتل أيضا، واستدعى الناصر من القرق فقدم وأعيد إلى السلطنة مرة ثانية، فأقام 10 سنين و5 أشهر محجورا عليه. والقائم بتدبير الدولة الأميران بيبرس الجاشنكير وسلار نائب السلطة، فدبر لنفسه في 1778، وأظهر أنه يريد الحج بعياله، فوافقه الأميران على ذلك وشرع في تجهيزه، وكتب إلى دمشق والقرق برمي الإقامات، وألزم عرب الشرقية بجمل الشعير. فلما تهيأ لذلك أحضر الأمراء تقادمهم من الخيل والجمال، ثم ركب إلى بركة الحاج هامش. بركة الحاج قرية قديمة عرفت ببركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة، ونزولهم عند العودة، وعرفت بالبركة لانخفاض أرضها عن منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لها. عرفت باسم البركة، ولا تزال حتى يومنا هذا تعرف بالبركة، وهي إحدى قرى مركز شبين القوم محافظة القليوبية. انتهى الهامش. وتعين معه للسفر جماعة من الأمراء، وعاد بيبر وسلار من غير أن يترك جلاله عند نزوله بالبركة. فرحل من ليلته وخرج إلى الصالحية وعيد بها، وتوجه إلى القرق، فقدمها في العاشر من شوال، ونزل بقلعتها، وصرح بأنه قد ثنى عزمه عن الحج، واختار الإقامة في القرق، وترك السلطنة ليستريح، وكتب إلى الأمراء بذلك، وسأل أن ينعم عليه بالقرق والشوبة، وعاد من كان معه من الأمراء، وسلمهم الهجن، وعدتها 500 هجين، والمال والجمال، وجميع التقادم، وأمر نائب القرق بالمسير عنه، وتسلطن بيبر الجاشنكير، وتلقب بالملك المظفر، وكتب للناصر تقليدا بنيابة القرق. فعندما وصله التقليد مع آلي ملك، أظهر البشر وخطب باسم المظفر على منبر القرق، وأنعم على البريد الحاج الملك وأعاده. فلم يتركه المظفر، فأخذ يناكده ويطلب منه من معه من المماليك الذين اختارهم للإقامة عنده، والخيول التي أخذها من القلعة، والمال الذي أخذه من القرق، وهدده فحنق لذلك، وكتب إلى نواب الشام يشكو ما هو فيه، فأحطوه على القيام لأخذ ملكه، ووعدوه بالنصرة، فتحرك لذلك، وسار إلى دمشق، وأتت النواب إليه، وقدم إلى مصر، وفر بيبر، وطلع الناصر إلى القلعة يوم عيد الفطر 1979، فأقام في الملك 32 سنة و3 أشهر، ومات في ليلة الخميس 11 من ذي الحجة 41 و700، وعمره 57 سنة وقصور، ومدة سلطنته 43 سنة 8 أشهر و9 أيام، وكان ملكا عظيما جليلا كفا للسلطنة، دهاء محبا للعدل والعمارة. وطابت مدته وشاع ذكره، وطار صيته في الآفاق، وهابته الأسود، وخطب له في بلاد بعيدة. ومن محاسنه أنه لما استبد بالملك أسقط جميع المقوس من أعمال الممالك المصرية والشامية، وراك البلاد، وهو الروق الناصري المشهور، وأقبل الرشوة وعاقب عليها، فلا يتقلد المناصب إلا مستحقها بعد التروي والامتحان واتفاق الرأي، ولا يقضي إلا بالحق. فكانت أيامه سعيدة وأفعاله حميدة، وفي أيامه كثرت العمائر حتى يقال إن مصر والقاهرة زاد في أيامه أكثر من النصف، وكذلك القرى، بحيث صارت كل بلدة من القرى القبلية والبحرية مدينة على انفرادها، وله ولأمرائه مساجد ومدارس وتكايا مشهورة، وحصر في أوائل دولته ألقان غازات بجنود التتار، فخرج إليهم بعساكر مصر وهزمهم مرتين، وبعض مناقبه تحتاج إلى طول، فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات، وفي السيرة الناصرية مؤلف مقصوص مجلدان ضخمان ينقل عنه المؤرخون ولم نره، ومما قيل فيه شعر من قصيدة طويلة للصفي الحلي: الناصر الملك الذي خضعت له صيد الملوك مشارقا ومغاربا، ملك يرى تعب المكارم راحة ويعد راحات القراع متاعبا، بمكارم تذر السباسب أبحرا، وعزائم تذر البحار ومحاربا. لم تخل أرض من تناه وإن خلت من ذكره ملئت قنا وقواضبا ترجى مواهبه ويرهب بطشه مثل الزمان مسالما ومحاربا فإذا سطى ملأ القلوب مهابة وإذا سخى ملأ العيون مواهبا كالغيث يبعث من عطاه وابلا سبقا ويرسل من سقاه حاصبا كالليث يحمي غابه بزئيره ثورا وينشب في القميص مخالبا كالسيف يبدي للنواضر منظرا طلقا ويمضي في الهياج مضاربا كالسيل يحمل منه عذبا واصلا ويعده قوم عذابا واصبا كالبحر يهدي للنفوس نفائسا منه ويبدي للعيون عجائبا فإذا نظرت ندى يديه رأيه لم تلف إلا صائبا أو صائبا أبقى قلاوون الفقار لولده إرثا وفازوا بالثناء مكاسبا قوم إذا سئموا الصوافن صيروا للمجد أخبار الأمور مراكبا عاشق الحروب تيمونا بلقى العدا فكأنهم حسبوا العدا حبائبا وكأنما ظنوا السيوف سوالفا واللدن قدوا وللقفي حواجبا يا أيها الملك العزيز ومن له شرف يجر على النجوم ذوائبا أصلحت بين المسلمين بهمة تذر الأجانب بالوداد أقاربا ووهبتهم زمن الأمان فمن رأى ملكا يكون له الزمان مواهبا ومن إلى آخرها وهذا ما حضرني منها ومن أحسن ما قيل في مراثيه هذان البيتان قلت لبدر الأفق لما بدا وجهه منكسف باسر ما لك لا تسفر عن بهجة فقال مات الملك الناصر وللصفي الحلي فيه مرثية رائية بليغة نحو 60 بيتا ولما مات دفن على والده بالقبة المنصورية بين القصبين وتولى من أولاده وأولاد أولاده 12 سلطانا منهم السلطان حسن صاحب الجامع ومن شاهده عرف علو همته بين الملوك وهو الذي ألف باسمه الشيخ التلمساني كتبه 10 التي منها ديوان الصبابة وفوق الحمامة وحاطب ليل وغير ذلك ومنهم الملك الأشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر محمد وهو الذي أمر الأشراف بوضع العلامة الخضراء بعمائمهم وفي ذلك يقول بعضهم جعلوا لأبناء النبي علامة إن العلامة شأن من لم يشهروا نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر وفي أيام الأشرف هذا قادمت الإفرنج إلى الإسكندرية على حين غفلة ونهبوا أموالها وأثروا نساءها ووصل الخبر إلى مصر فتجهز الأشرف وسار بعساكره فوجدهم قد ارتحلوا عنها وترقوها ولهذه الواقعة تاريخ اطلع عليه في مجلدين ويقال إن الفرنساوي الذي يكون في أذنه قرة أمه أصلها من النساء المأسورات في تلك الواقعة وفي أيامه كثر عبث المماليك الأجلاب فأمر بإخراجهم من مصر فتجمعوا وعصوا فحاربهم وقاتلهم فانهزموا فقبضوا على كثير منهم فقتل منهم طائفة وغرق منهم طائفة ونفى منهم طائفة وبقي منهم بمصر طائفة التجأوا إلى بعض الأمراء وهؤلاء المماليك من أمثال ورغتمش وسندمر والجاي اليوسفي، وهم كثيرون مختلف الأجناس، ومنهم من جنس الجرقس، فلم يزالوا في اختلاف ومقت وهياج وحقد للدولة إلى أن تحيلوا وتراجعوا وتداخلوا في الدولة، فاستقر أمرهم على أن طائفة منهم سكنوا في الصباغ ودخلوا في مماليك الأسياد أي أولاد السلطان، ومنهم من انضم إلى المماليك السلطانية ومماليك الأمراء، وكانوا أرذل مذكور في الإقليم المصري. فلما عزم الأشرف على الحج وأخذ في أسباب ذلك، انتهزوا عند ذلك الفرصة وكتموا أمرهم ومكروا مكرهم وتوعدوا مع أصحابهم الذين بصحبة السلطان أنهم يثيرون الفتنة مع السلطان في العقبة، وكذلك المقيمون بمصر يفعلون فعلهم حتى ينقضوا نظام الدولة ويزيل السلطان والأمراء. ولما خرج السلطان من مصر خرج في أبهة عظيمة وتجمل زائد، بعد أن رتب الأمور واستخلف بمصر وتغورها من يثق به، وأخذ بصحبته من لا يظن فيه الخيانة، ومنهم جملة من الجلبان، وأبقى منهم ومن غيرهم بمصر كذلك، ولا ينفع الحذر من القدر. فلما خرج السلطان وبعد عن مصر أثاروا الفتنة بعد أن استمالوا طائفة من المماليك السلطانية، وفعلوا ما فعلوا ونادوا بموت السلطان وولوا ابنه، ووقفوا مستعدين منتظرين فعل أصحابهم الغائبين مع السلطان، وأثار أيضا أصحابهم على السلطان في العقبة، انهزم بعد أمور طالبا المجيء إلى مصر وصحبته الأمراء الكبار وبعض المماليك، ونهبت الخزينة والحج، وذهب البعض إلى الشام والبعض إلى الحجاز والبعض إلى مصر صحبة حريم السلطان، وجرى ما هو مسطر في الكتاب من ذبح الأمراء واختفاء السلطان وخنقه، وتمكن هؤلاء الأجلاب من الدولة ونهبوا بيوت الأموال ودخائر السلطان واقتسموا محاضيه وكذلك الأمراء، ووصل كل صعروق منهم لمراتع الملوك، وأزالوا عز الدولة القلونية وأخذوا لأنفسهم الإمرايات والمناصب، وأصبح الذين كانوا بالأمس أسفل الناس ملوك الأرض يجبى إليهم ثمرات كل شيء. ثم وقعت فيهم حوادث وحروب أثرت عن ظهور برقوق الجرقسي واستقراره أميرا كبيرا، وكان غاية في الدهاء والمقر، فلم يزل يدبر لنفسه حتى عزل ابن الأشرف وأخذ السلطنة لنفسه، وهو أول ملوك الجرافسة بمصر. وبالأشرف شعبان هذا وأولاده زالت دولة القلونية. ملوك الجرافسة. وظهرت دولة الجرافسة أولهم برقوق وبعده ابنه فرج، واستمر الملك فيهم وفي أولادهم إلى الأشرف قنصوه الغوري، وافتداء دولتهم سنة 84 و700 وانقضاؤها سنة 23 و900، فتكون مدة دولتهم 139 سنة. وسبب انقضائها فتنة السلطان سليم شاه ابن عثمان وقدومه إلى الديار المصرية، فخرج إليه سلطان مصر قنصوه الغوري فلقاه عند مرج دابق بحلب، وخمر عليه أمراؤه خير بك والغزالي فخذلوه وفقدوه، ولم يزل حتى تملك السلطان سليم الديار المصرية والبلاد الشامية، وأقام خير بك نائبا بها كما هو مسطر ومفسر في تواريخ المتأخرين ككتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس وتاريخ القرماني وغيرهم. وعادت مصر إلى النيابة كما كانت في صدر الإسلام، ولما خلص له أمر مصر عفى عمن بقي من الجرافة وأبنائهم ولم يتعرض لأوقاف السلاطين المصرية، بل قرر مرتبات الأوقاف والخيرات والعلوفات وغلال الحرمين والأنبار، ورتب للأيتام والمشايخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين، وأفضل المظالم والمكوس والمغارم، ثم رجع إلى بلاده وأخذ معه الخليفة العباسي، وانقطعت الخلافة والمبايعة، وأخذ صحبته من تقاه من أرباب الصنائع التي لم توجد في بلاده، بحيث أنه فقد من مصر 150 صنعة، بحيث أنه فقد من مصر 150 صنعة. ولما توفي تولى بعده ابنه المغازي السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان، فأسس القواعد وتمم المقاصد ونظم الممالك وأنار الحوالي ورفع منار الدين وأخمد نيران الكافرين. وسيرته الجميلة أغنت عن التعريف، وتراجمه مشحونة بها التصانيف، ولم تزل البلاد منتظمة في سلكهم ومنقادة تحت حكمهم. ومن ذلك الأوان الذي استولوا عليها فيه إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، فأولاة مصر نوابهم وحكامها أمراؤهم، وكانوا في صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديين، وأشد من ذب عن الدين، وأعظم من جاهد في المشركين. فلذلك اتسعت ممالكهم بما فتحه الله على أيديهم وأيدي نوابهم وملكوا أحسن المعمورة في الأرض، ودانت لهم الممالك في الطول والعرض، هذا مع عدم إغفالهم الأمور وحفظ النواحي والطهور وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك في الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع، فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم وهابتهم الملوك وانقاد لهم الممالك والمملوك. ومما يحسن إيراده هنا ما حكاه الإسحاقي في تاريخه، إنه لما تولى السلطان سليم ابن السلطان سليمان المذكور كان لوالده مصاحب يدعى شمس باشا العجمي، ولا يخفى ما بين آل عثمان والعجمي من العداوة المحكمة كالأساس، فأقر السلطان سليم شمس باشا العجمي مصاحبا على ما كان عليه أيام والده. وكان شمس باشا المذكور له مداخل عجيبة وحيل غريبة يلقيها في قالب مرضي ومصاحبة يسحر بها العقول، فقصد أن يدخل شيئا منكرا يكون سببا لخلخلة دولة آل عثمان، وهو قبول الرشاء من أرباب الولاة والعمال. فلما تمكن من مصاحبة السلطان قال له على سبيل العرض: عبدكم فلان المعزول من منصب كذا، وليس بيده المنصب الآن، وقصده من فيض إنعامكم عليه المنصب الفلاني، ويدفع إلى الخزينة كذا وكذا. فلما سمع السلطان سليم ما أبداه شمس باشا علم أنها مكيدة منه، وقصده إدخال السوء إلى بيت آل عثمان، فتغير مزاجه وقال له: يا رافضي، تريد أن تدخل الرشوة بيت السلطنة حتى يكون ذلك سببا لإزالتها؟ وأمر بقتله، فتلطف به وقال له: يا بادشاه هامش. بادشاه هي كلمة فارسية وتعني حاكما أعلى، وتصغيرها لقب باشا. رافق عبد الكريم بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت. انتهى الهامش. قال له: يا بادشاه، لا تعجل، هذه وصية والدك، فإنه قال لي إن السلطان سليم صغير السن وربما يكون عنده ميل للدنيا، فأعرض عليه هذا الأمر، فإن جنح إليه فامنعه بلطف، فإن امتنع فقل له: هذه وصية والدك، قدم عليها. ودعا له بالثبات وخلص من القتل. انظر يا أخي وتأمل فيما تضمنته هذه الحكاية من المعاني، وأقول بعد ذلك بضيق صدري، يضيق صدري ولا ينطلق لساني، وليس الحال بمجهول حتى يصفح اللسان عنه اللسان بالقول. وقد أخرسني العجب أن أفتح فما، أفغير الله أبتغي حكما؟ وكانوا قديما على صحة، فقد داخلتهم حروف العلل، وفي أثناء الدولة العثمانية ونوابهم وأمرائهم المصرية، ظهر في عسكر مصر سنة جاهلية وبدعة شيطانية، زرع فيهم النفاق وأسست فيما بينهم الشقاق، ووافقوا فيها أهل الحرف اللئام في قولهم سعد وحرام، وهو أن الجند بأجمعهم اقتسموا قسمين، هامش سعد وحرام، انقسام قبلي حدث بين عربان مصر، وتبع كل قسم من القسمين سكان المناطق التي يزداد نفوذ العربان التابعين له، وكان كل قسم يوالي بعض البيوت المملوكية. وأصبح النداء في الريف يا سعد ويا حرام نداء مشهورا يدل على العصبية، انتهى الهامش. وهو أن الجند بأجمعهم اقتسموا قسمين واحتزبوا بأسرهم حزبين، فرقة يقال لها فقارية وأخرى تدعى قاسمية، ولذلك أصل مذكور وفي بعض سير المتأخرين مسطور لا بأس بإيراده في المسامرة تتميما للغرض في مناسبة المذاكرة. وهو أن السلطان سليم شاه لما بلغ من ملك الديار المصرية مناه وقتل من قتل من الجرافسة، قال يوما لبعض جلسائه وخاصته وأصدقائه: يا أهل فرا، هل بقي أحد من الجرافسة نراه؟ وسؤال من جنس ذلك ومعناه، فقال له: خير بك، نعم أيها الملك العظيم، هنا رجل قديم يسمى سودون الأمير، طاعن في السن كبير، رزقه الله تعالى بولدين شهمين بطلين لا يضاهيهما أحد في الميدان ولا يناظرهما فارس من الفرسان. فلما حصلت هذه القضية تنحى عن المقارشة بالكلية، وحبس ولديه بالدار وسد أبوابه بالأحجار، وراح وخالف العادة واعتكف على العبادة، وهو الآن مستمر على حالته مقيم في بيته وراحته. فقال السلطان: هذا والله رجل عاقل خبير كامل، ينبغي لنا أن نذهب لزيارته ونقتبس من بركته وإشارته، قوموا بنا جملة نذهب إليه على غفلة لكي يتحقق المقال وأشاهده على أي حالة هو من الأحوال. ثم ركب في الحال ببعض الرجال إلى أن توصل إليه ودخل عليه، فوجده جالسا على مصطبة الإيوان وبين يديه المصحف وهو يقرأ القرآن، وعنده خدم وأتباع وعبيد ومماليك وأنواع. فعندما عرف أنه السلطان تأدر لمقابلته بغير توان، وسلم عليه ومثل بين يديه وأمره بالجلوس ولاطفه بالكلام المأنوس إلى أن اطمأن خاطره وسكنت ضمائره، فسأله عن سبب عزلته وانجماعه عن خلطته بعشيرته، فأجابه أنه لما رأى في دولتهم اختلال الأمور وترادف الظلم والجور، وأن سلطانهم مستقل برأيه، فلم يصغ إلى وزير ولا عاقل مشير، وأقصى كبار دولته، وقتل أكثرهم بما أمكنه من حيلته، وقلد مماليكه الصغار مناصب الأمراء الكبار، ورخص لهم فيما يفعلون، وتركهم وما يفترون، فسعوا بالفساد، وظلموا العباد، وتعدوا على الرعية، حتى في المواريث الشرعية، فانحرفت عنه القلوب، وابتهلوا إلى علام الغيوب، فعلمت أن أمره في إدار، ولا بد لدولته من الدمار، فتنحيت عن حال الغرور، وتباعدت عن نار الشرور، ومنعت ولدي من التداخل في الأهوال، وحبستهما عن مباشرة القتال، خوفا عليهما لما أعلمه فيهما من الإقدام، فيصيبهما كغيرهما من البلاء العام، فإن عموم البلاء منصوص، واتقاء الفتن بالرحمة مخصوص. ثم أحضر ولديه المشار إليهما، وأخرجهما من محبسهما، فنظر إليهما السلطان، فرأى فيهما مخايل الفرسان الشجعان، وخاطبهما فأجاباه بعبارة رقيقة وألفاظ رشيقة، ولم يخطئا في كل ما سألهما فيه، ولم يتعديا في الجواب فضل التشبيه والتنبيه. ثم أحضروا ما يناسب المقام من موائد الطعام، فأكل وشرب ولذ وطرب، وحصل له مزيد الانشراح وكمال الارتياح. وقدم الأمير سودون إلى السلطان تقادم وهدايا، وتفضل عليه الخان أيضا بالإنعام والعطايا، وأمر بالتوقيع لهم حسب مطالبهم، ورفع درجة منازلهم ومراتبهم. ولما فرغ من تكرمه وإحسانه ركب عائدا إلى مكانه، وأصبح ثاني يوم ركب السلطان مع القوم، وخرج إلى الخلاء بجمع من الملا، وجلس ببعض القصور، ونبه على جميع أصناف العساكر بالحضور، فلم يتأخر منهم أمير ولا كبير ولا صغير. وطلب الأمير سودون وولديه فحضروا بين يديه، فقال لهم: أتدرون لما طلبتكم وفي هذا المكان جمعتكم؟ فقالوا: لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فقال: أريد أن يركب قاسم وأخوه ذو الحقار ويترامحا ويتسابقا بالخيل في هذا النهار. فامتثل أمره المطاع، لأنهما صارا من الجند والأتباع، فنزلا وركبا ورمحا ولعبا، وأظهر من أنواع الفروسية الفنون حتى شخصت فيهما العيون، وتعجب منهما الأتراك لأنهم ليس لهم في ذلك الوقت إدراك. ثم أشار إليهما فنزل عن فرسيهما وصعد إلى أعلى المكان، فخلع عليهما السلطان وقلدهما إمارتان، ونوه بذكرهما بين الأقطار، وتقيد بالركاب ولازماه في الذهاب والإياب. ثم خرج في اليوم الثاني وحضر الأمراء والعسكر المتواني، فأمرهم أن ينقسموا بأجمعهم قسمين، وينحازوا بأسرهم فريقين، قسم يكون رئيسهم للفقار، والثاني أخوه قاسم القرار. وأضاف إلى ذي الفقار أكثر الفرسان العثمانيين، وإلى قاسم أكثر الشجعان المصريين، وميز الفقارية باللبس الأبيض من الثياب، وأمر القاسمية أن يتميزوا بالأحمر في الملبس والركاب، وأمرهم أن يركبوا في الميدان على هيئة المتحاربين وصورة المتنابتين المتخاصمين، فأذعنوا بالانقياد وعلوا على ظهور الجياد وساروا بالخيل، وانحضروا كالسيل، وانعطفوا متسابقين، ورمحوا متلاحقين، وتناوبوا في النزال، واندفعوا كالجبال، وساقوا في الفجاج، وأثاروا العجاج، ولعبوا بالرماح، وتقابلوا بالصفاح، وارتفعت الأصوات، وكثرت الصيحات، وزادت الهيازع، وكثرت الزعازع، وكان القتل يتسع على الراقع، وقرب أن يقع القتل والقتال، فنودي فيهم عند ذلك بالانفصال. فمن ذلك اليوم افترق أمراء مصر وعساكرها فرقتين، واقتسموا بهذه الملعبة حزبين، واستمر كل منهم على محبة اللون الذي ظهر فيه وكره اللون الآخر في كل ما يتقلبون فيه، حتى أواني المتناولات والمأكولات والمشروبات. والفقارية يميلون إلى نصف سعد والعثمانيين، والقاسمية لا يألفون إلا نصف حرام والمصريين، وصار فيهم قاعدة لا يتطرقها اختلال، ولا يمكن الانحراف عنها بحال من الأحوال. ولم يزل الأمر يفشو ويتوارثه السادة والعبيد حتى تجسم ونما وأهريقت فيه الدماء، فكم خربت بلاد وقتلت أمجاد، وهدمت دور وحرقت قصور، وسبيت أحرار وقهرت أخيار، ولرب لذة ساعة قد أورثت حربا طويلة. وقيل غير ذلك، وأن أصل القاسمية ينسبون إلى قاسم بك الدفتردال. هامش هو الشخص المسؤول عن الديوان الدفتري الذي له الإشراف العام على مالية مصر، ويطرح الالتزامات الخاصة بالأراضي الزراعية والجمارك في المزاد. انتهى الهامش. تابع مصطفى بيك. والفقارية نسبة إلى ذي الفقار بيك الكبير، وأول ظهور ذلك من سنة 50 و1000، والله أعلم بالحقائق. واتفق أن قاسم بيك المذكور أنشأ في بيته قاعة جلوس، وتأنق في تحسينها، وعمل فيها ضيافة للفقار بيك أمير الحج مذكور، فأتى عنده وتغدى عنده بطائفة قليلة، ثم قال له الفقار بك وأنت أيضا ضيفني في غد. وجمع ذو الفقار ممالكه في ذلك اليوم صناجق وأمراء واختيارية الوجاقات، وحضر قاسم بيك بعشرة من طائفته واثنين خواتك خلفه والسعى، فدخل عنده في بيته. هامش الصناجق تركية أطلقت في الأصل على الرمح، ثم أطلقت على الراية أو العلم، ثم على القسم الإداري، ثم أصبحت هذه اللفظة تطلق على حاكم القسم الإداري الكبير بشرط أن يكون بدرية بيك. وأصبحت السنجقية رتبة عسكرية عليا يتقلدها كبار الأمراء المماليك. وأما الوجاقات مفردها أوجاق أو وجاق، اسم أطلق على الموقد ثم أطلق على الفرقة العسكرية. وكانت الأوجاقات العسكرية في مصر في بداية العصر العثماني ستة أوجاقات، أضاف إليها السلطان سليمان القانوني أوجاقا سابقة هو أوجاق الجرافسة فأصبحت سبعة. وأما القواسك هم القدم الخصوصيون الذين يتبعون الأمير أو الباشا أو السلطان ويرسلون في المهمات السرية، وكانوا يقومون بدور كبير في تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم، وكانوا يحملون البريد كذلك. انتهى الهامش. فدخل عنده في البيت وأوصى الفقار ألا أحد يدخل عليهما إلا بالطلب إلى أن فرشوا الثمار، وجلس صحبته على الثمار. فقال قاسم بيك حتى يقعد الصناجية والاختيارية، فقال ذو الفقار إنهم يأكلون بعدنا هؤلاء جميعهم مماليكي، عندما أموت يترحمون علي ويدعون لي، وأنت قاعدتك تدعو لك بالرحمة لكونك ضيعت المال في الماء والطين. فعند ذلك تنبه قاسم بيك وشرع ينشئ إشراقات كذلك. هامش الإشراقات تعني هنا التابع، وتعني أنه قرر أن يوجد أتباعا كثيرين يكونون عزوته. وكانت الفقارية موصوفة بالكثرة والكرم، والقاسمية بكثرة المال والبخل. وكان الذي يتميز به أحد الفريقين من الآخر إذا ركبوا في المواكب أن يكون بيرق الفقاري أبيض ومزاريقه برمانة، وبيرق القاسمية أحمر ومزاريقه بجلبة، ولم يزل الحال على ذلك. واستهل القرن الثاني عشر وأمراء مصر فقارية وقاسمية. الفقارية ذو الفقار بيك وإبراهيم بيك أمير الحاج. هامش أمير الحاج هو الشخص الذي يخرج على رأس قافلة الحاج، وهو برتبة بيك من الأمراء المماليك، وكان مسؤولا عن سلامة قافلة الحاج وحمايتها من الاعتداءات من اعتداءات العربان. انتهى الهامش. وإبراهيم بيك أمير الحاج ودرويش بيك وإسماعيل بيك ومصطفى بيك قزلان وأحمد بيك قزلان بجدة ويوسف بيك وسليمان بيك بارم بيلو ومرجان جوز بيك، كان أصله قهوجي السلطان محمد، عملوه سنجقا فقاريا بمصر، الجميع تسعة وأمير الحج منهم. والقاسمية مراد بيك الدفتردار، ومملوكه أبو بيك وإبراهيم بيك أبو شنب وقنصور بيك وأحمد بيك منوفية وعبد الله بيك. كانوا أبو مصر من طرف السلطان سليمان بن عثمان في أوائل القرن حسن باشا السلحدار سنة 99 و1000 وسنة 101 بعد الألف، والسلطان في ذلك الوقت السلطان سليمان ابن إبراهيم خان. وتقلد إبراهيم بيك أبو جنب إمارة الحاج وإسماعيل بيك دفتردار، وذلك سنة 99 في أواخر الحجة سنة 99 و1000 حصلت واقعة عظيمة بين إبراهيم بيك ابن ذي الفقار وبين العرب الحجازيين، خلف جبل الجيوشي وقتلوا كثيرا من العرب وانهبوا أرزاقهم ومواشيهم، وأحضر منهم أسرى كثيرين. ووقفت العرب في طريق الحج تلك السنة الشرفة، فقتلوا من الحاج خلق كثيرا وأخذوا نحو 1000 جمال بأحمالها وقتلوا خليل كتخداء الحج، فعين عليهم 5 أمراء من السنوجة، فوصلوا إلى العقبة وهرب العربان. وفي أيامه سافر 2000 شخص من العسكر وألبسوا عليهم مصطفى بك تقوزجلان، وسافروا إلى أدرنة في غزة جماد الأولى 100 و1000. وفي 4 جماد الثانية خنق الباشا كفخداه، بعد أن أرسله إلى دير الطين على أنه يتوجه إلى جرجا لتحصيل الغلال، وذلك لذنب نقمه عليه. هامش أدرنة مدينة قديمة بينها وبين القسطنطينية 8 مراحل، وهي ذات أسواق، وبه قلعة حصينة تجري من تحتها 3 أنهار. فتحها مراد الأول وبنى بها جامعة ومدرسة، وجعلها عاصمة الدولة العثمانية. ودير الطين هي قرية من الفسطاط متصلة ببركة الحبش، ويقال إن سبب التسمية بناء الدير في أول أمره بالطين، أي طوب اللبن بذل الآجر، وهو الطوب الأحمر، وهي إحدى نواحي محافظة الجيزة. وجرجة مدينة قديمة كانت قاعدة لمديرية جرجة، ثم نقل ديوان المديرية إلى سوهاج، وهي الآن قاعدة مركز جرجة. انتهى الهامش على أن يتوجه إلى جرجة لتحصيل الغلال، وذلك لذنب نقمه عليه. وفي شعبان نقب المحابيس وهرب المسجونون منها. وفي أيامه طالت الأسعار مع زيادة النيل وطلوعه في أوانه على العادة. ثم عزل حسن باشا ونزل إلى بيت محمد بيك حاكم جرج المقتول، وتولى قيطاس بيك قائم قام، فكانت مدته هذه المرة 1 سنة و9 أشهر. ثم تولى أحمد باشا، وكان سابقا كتخدى إبراهيم باشا الذي مات بمصر. وحضر أحمد باشا من طريق البر وطلع إلى القلعة في 16 المحرم 101، ووصل أغاطي طلب 2000 عسكري وعليهم صنجق يكون عليهم سردار، تعينوا مصطفى بك حاكم جرجة سابقا، وسافر فيه في منتصف جماد الآخرة. وفي هذا التاريخ سافرت تجريدة عظيمة إلى ولاية البحيرة والبهنة، عليهم صنجقان، وتوجهوا في 12 جماد الآخرة. وسافر أيضا خلفهم إسماعيل بيك وجميع الكشاف وكتخد الباشا، وأيضا قائد الأوجاقات وكتخد الجاويشية وبعض اختيارية، وحاربوا ابن وافي وعربانة مرارا. ثم وقعت بينهم وقعة كبيرة فهزم فيها الأحزاب وولوا منهزمين نحو الغرب. هامش كتخد الباشا أطلقها الفرس على السيد المقر والملك، وأطلقها الترك على الموظف المسؤول والوكيل المعتمد، وتعنفنا وكيل الباشا الذي يحل محله في حالة تغيبه عن العاصمة ويرأس الديوان اليومي، وهو عضو ديوان الباشا ويصدر بتعيينه أمر سلطاني. وابن وافي وأربانه هو عبد الله بن وافي شيخ أربان المغاربة، الذي قدموا من برقة إلى مصر منذ 3 قرون، واستقروا في نواحي منفلوط محافظة أسيوط، وكان مركزهم شمال منفلوط وهي من ضواحيها. ثم قطنوا بعد تكاثرهم في القرى الأنصار وميرو والقوسية وصنبوا، ويوجد نجر للمغاربة بجرجة وعزبة في الفشن بالمنيا باسمهم. انتهى الهامش. وأما قيطاس بك وحسن أغا فكتقد الباشا، فإنهم صادفوا جمعا من العرب في طريقهم، فأخذوهم ونهبوا ما لهم وقطعوا منهم رؤوسا، ثم حضروا إلى مصر. وفي أيامهم كانت وقعة ابن غالب شريف مكة ومحاربته بها محمد بيك حاكم جدة، فكانت الهزيمة على الشريف، وتولى السيد محسن ابن حسين ابن زايد إمارة مكة، ونودي بالأمان بعد حروب كثيرة، وزيرت مكة 3 أيام بلياليها، وذلك في منتصف رجب. ومرض أحمد باشا وتوفي 12 من جماد الآخرة سنة 2100 ألف، ودفن بالقرافة فكانت مدته 1 سنة و6 أشهر. ومن آخره ترميم الجامع المؤيدي، وقد كان تداعى إلى السقوط فأمر بالكشف عليه وعمره ورمه. وفي 14 رجب هامش جامع المؤيد يقع بشارع المناخلية والسكرية، أنشأه الملك السلطان وجعل على محرابه قبة مرتفعة، وله 3 أبواب أكبرها بشارع السكرية والآخران بالجدار البحري، يفتح أحدهما بقرب شارع تحت الربع والآخر بشارع الأشرفية، ويقع بالقرب من باب زويلة. انتهى الهامش. وفي ثاني يوم حضر قانصوه بيك تابع المتوفى من سفره بالخزينة، فكان كتفد الباش المتولي قائم قام بعد موت سيده، فألبس قانصوه بيك دفتر دار، ثم ورد مرسوم بولاية علي كتفد الباشا قائم قام وأذن بالتصرف، وأرد مرسوم بولاية علي كتفد الباشا قائم قام، فكانت مدة تصرفه 94 يوما. ثم تولى علي باشا وحضر من البحر إلى القلعة في 12 من رمضان سنة 200 ألف، وحضر صحبته فترخان وأقام بمصر إلى أن توجه إلى الحج ورجع على طريق الشام. وفي 12 من ذي القعدة حضر قراء سليمان من الديار الرومية، ومعه مرسوم مضمونه الخبر بجلوس السلطان أحمد بن السلطان إبراهيم، فزميت مصر 3 أيام وضربت مدافع من القلعة. وفي 13 من صفر سنة 300 ألف ورد رسول من مكة وأخبر بأن الشريف سعد تغلب على مسجد وتولى إمارة مكة، فأرسل الباشا عرضا إلى السلطنة بذلك. وفي 8 من ربيع الأول ورد مرسوم مضمونه ولاية نضر الدشايش والحرمين الأربعة من السناجق. هامش الدشايش كان للدشايش وقفان، وقفة كبرى وأخرى صغرى، وهي الحبوب المجروشة التي كانت ترسل إلى مكة والمدينة منذ العصر المملوكي. انتهى الهامش. فتولى إبراهيم بك ابن ذي الفقار أمير الحج حالا عوضا عن أغاد مستحفظان، ومراد بك الدفتر دار على المحمدية عوضا عن كتفتة مستحفظان، وعبد الله بك على وقف القاصفية عوضا عن كتفتة العزب، وإسماعيل بك على أوقاف الحرمين عوضا عن باش جاويش مستحفظان. فألبسهم علي باشا قفاطين على ذلك. وفي مستهل رمضان من السنة حضر من الديار الرومية الشريف سعد ابن زيد بولاية مكة وتوجه إلى الحجاز. وفي شهر شوال سافر علي كتفدى أحمد باشا إلى الروم. وفي تاريخه تقلد إسماعيل بك الدفتر دار عوضا عن مراد بك. وفي 13 من شوال قتل جلد خليل كتفدى مستحفظان ببابهم، وحصلت في بابهم فتنة أطارها قجك محمد، وأخرجوا سليم أفندي ورجل كتخدى وألبسوهما السنجقية. في 23 وأبطل قجك محمد الحمايات من مصر، وأبطلوا جميع ما يتعلق بالعزب والانكشارية من الحمايات بالطغور وغيرها، فكتب بذلك ونادوا به في الشوارع. وفي غرة القعدة قبض الباشا علي سليم أفندي وخرقه بالقلعة، ونزل إلى بيته محمولا في تابوت. وتغيب رجل كتخدة ثم استعفى من السنجقية فرفعوها عنه وسافر إلى المدينة. وفي 18 من ربيع الأول ورد مرسوم بتزيين الأسواق بمصر وضواحيها بمولودين توأمين رزقهما السلطان أحمد، سمى أحدهما سليمان والآخر إبراهيم. وفي 12 من شعبان سافر حسين بك ب1000 نفر من العسكر لاحقا بإبراهيم بك أبي شنب، وقد كان سافر في أواخر ربيع الأول لقلعة كريب. وفي 12 من رمضان سنة 500 ألف الموافق 11 هبت ريح شديدة وتراب أظلم منه الجو، وكان الناس في صلاة الجمعة فظن الناس أنها القيامة، وسقطت المركب التي على منارة جامع طولون